theology of politics. Psychodynamics in chemical theology. Diagnosis. The diagnosis by Ashman كذا حاجة. The symptoms. في كم سؤال كده. Incontinence. صح؟ فرق بين partial complete incontinence دول this is very basic يعني. واحدة بتروح فين بتعمل partial. واحدة بتروح الحمام بتعمل partial. وإمتى ده يعمل partial وإمتى ده يعمل complete. إن فين إياهم دول. وبعدين برضو من ضمن السيمتومز في أمينوريا. بيطلبوا ممكن تفسير متلين بلو تاست ممكن متلين بلو تاست التفسير بتاعه يعني لو الشاشة مش عارف وايت وستين وايت وان فين ودراي بس هو دايما دايما انتو عشان هي مكتوبة عندكم كده تقول لما الشاشة تبقى دراي يبقى السيستم عندها شفكترة عندها other goals of خد عندك هتلاقيهم مكتوبين بعدهم تنفاط goals of urinary incontinence بشكل عام urgency ومكتوبنا دي ريزز ومش عارف اللي هو retention overflow كمتين دول يعني مين اهم investigations في الموضوع هما urine analysis و cystoscopy urine analysis و cystoscopy عشان تعملهم لازم تقفل الفتحة مؤقتة فانت هتقول له urine analysis ممكن يرخطك سؤال يقول لك انت هتحصل على انت urine ازاي كاتتر بس البدلة مفيهاش حاجة فلازم نقفل الديفكت temporarily عشان يتجمع شوية urine في البدلة ونعرف نقول أو نقفل الديفكت temporarily عشان تو inflate the bladder ما تردداش تخش من ضربة البدلة وتشوف وهي دي inflated فالديفكت لازم يتقفل بشكل مؤقت حط حشو كده في البغانة تقفل بس مؤقت كده عشان تعرف تعمل ده أو العمليات اللي على الفيستر أو بتصير خصوصا الدي دبل دي دبل توتالايزيشن كلمتين كده يعني الديسكت اهم حاجه في الموضوع ده في ديسكشن وان كل واحد فيهم بيتكلم لوحده دي اهم حاجه في الموضوع الثانيه اللي هي سيمز اوبريشن ما فيهاش ديسكشن وبيقفل المفروض ان انا اطلب الانفكشن سيمز شخصيا لما كان بيعمل عمليه كان بيستخدم خيوط ستينلس ستيل او سيلفر افتكر ده انا اكتوبر ونص يعني على ايام اهو وبعد كده لاسكو دي فولوينج ايه فوز دفر في الكير ده عرف اهم حاجة انه اختار لك انت بتغذر بعد الفيستر عندنا فايبرويد طبعا سينكروس مهمة قوي قوي قوي كلها وبتسألوا بقى على تفاصيلها يعني عايمين ما تنسوش اولا ان هو سينكروس تاني براحة نمرة اتنين لو في سينكروس اكتر حاجة هتبقى بليدنج والبليدنج هيبقى في منوراجيا او ميكروراجيا او مينو ميكروراجيا وساعتها هيطلب منك تفسير المينوراجي increase surface area of the endometrium increase vascularity hormonal imbalance or interference with contractility كلمتين دول وبعدين ممكن يبقى فيه infertility تأكد التفسير هيطلب ازاي الفايبرويد يعمل infertility احنا مبدئين ان مكانه اهم من حجمه وبدي examples على مكانه واللي مهم برضه الانترستيشال سرفايفل ازاي بيعمل infertility stretch و distortion و dysphoronia وانياده اهم حاجه في الانترستيشال سيرفايكال فايبرويد ايه كلمه اهم سيمتوم الانترستيشال سيرفايكال فايبرويد برضه هنا لما تعرضوا للسيمتوم بتاع الفايبرويد برضه بتتقال بالشكل ده ايذر نور سيمتوم اور بليدنج اور انفيرتيليتي او بين او ماس او او او بلفيك كونتراكتيف سيمتوم يحط العناوين الاول وضمن السؤال الاول وبعدين الكلام بيجي بعض عشان ما تحاولش تسمع صفحه تسميع الصفحه ده صعب وممل وهتقعد تقول ممل بقى وجع بطني يعني ملوش لازمه بجد بجد لو حاولت تسمع الصفحه لازم هتلاقي نفسك بتعمل لابد فما فيش داعي الكلام ده احنا هنقول الاول النقط وبعدين هو يقول لك ازاي يعمل بيجنج اقول له كذا كذا كذا ازاي يعمل انفيرتيليتي كذا كذا او ممكن حتى ما تستناش السؤال عشان ما تزهقوش تبتدي في الاول بليدنج ممكن يكون كذا محدش يقعد يدور قوي قوي على الكلام بالظبط بالانجليزي لو لقيته صعوبه كل البليدنج ممكن يكون بسبب كذا او كذا او كذا احسن 100 مره ما تقعد تدور على الكلمه ويبقى الطريق في كلامه ممل بس طبعا من غير 5 ييرز برضه وبعدين طبعا انا هبصي بالفرج على اللي حواليك وهم بيتكلموا كده مش كده بتقول كده بتاع المهم بقى ايه complications of fibroids ما تتكررهاش مع pathological changes في تداخل ما بين في بعض الحاجات تمشي complications تمشي pathological changes زي red degeneration زي malignant change زي infection انتوا عارفين بقى لي حكايه الكالسيفيكيشن اللي بيحصل في البريفري والهايلاند جنريشن ده في السنه الفكره الثانيه. التريتمنت بتاع الفايرويد اكيد ما يمكنني بالمطلوبه كعمليه خصوصا حد بس مش فاكر ايش عمل يعني ما عملت عموما كتير كتير بس ما عملت دايما دايما اوعى تنسى ايه بري اوبرتيف اوبريشن. دايما لما تيجي تعمل مراكب احنا دلوقتي بنبص من بعيد كده لما تيجي تعمل مراكب اكتر حاجه بتهمك او بتقلقك البليدنج ولا الانجري. فعشان تتجنب الحاجات دي لازم تحضر العينه كويس. فتكلموا شويه على بري اوبرتيف اوبريشن بما ان هم دول اكتر حاجتين بيهمونا فممكن تسالوا ازاي نقلل احتمالات البليدنج ازاي نقلل احتمالات دول انا رقم ساعتها ازاي تقلل احتمالات البليدنج ده يبتدي من اول تحضير العينه من معاد العملية ومن تحضيرها جي ان ار اتش اند روت او دراتول اند توريا. كانسر سيرفيس في بعض المتحدين في هذه باسم دكتور عبد الهادي بيسأل على الباثولوجي اوف كانسر سيرفيس جروس باثولوجي اوف كانسر سيرفيس الاكتو سيرفايكل والاندو سيرفايكل والكلام ده كولي فلاور وانتروفيتك واندوفيتك ونودرال والحاجات دي لازم تبقى في حاجه بقى عايز اوضحها. الاندو سيرفايكل ادينوكارسينوما اندو سيرفايكل المفروض الاندو سيرفايكل ادينوكارسينوما تطلع يا ادينو يا سكويرس. صحيحين اللي انا بقوله؟ هو مفيش مشكله لغايه كده بس في بعض المتحدين زي بليف ان هو السكويمس كارسينوما برضه كتيره في الاندوسيرفايكال لانها بتحصل اون توب اوف سكويمس ميتاستاسيس. بس حاليا اللي مكتوب في كتب بقى 10 سنين انه في ريسنتلي زاد قوي الايج انسيدنس بتاع كانسر سيرفكس في يونج ايج في الثلاثينات حوالي 30 يعني كانسر سيرفكس له تو بيكس لو بيك في الثلاثينات ولو بيك ثانيه في اخر الاربعينات في الثلاثينات بيظهر جديد نسبيا يعني. واليونج فيميل لما بيجي لهم اندوسيرفايكال كارسينوما بيجي لهم الادلت كارسينوما. فيعني الكلام اللي مكتوب عندكم صح بس هي دي حاجة ريسنتلي تقدر تضيف عليها كلمة ريسنتلي في زيادة في الانسنس بتاع الادينوكارسينوما في الاندوسيرفايكال. الليمفاتيك درينج بتاع السيرفيس طبعا مهم والستيجنج مهم. في بس الدكتور محمد حسين بيقولوا للدكتور عمر اللي هي ريبورت انا عارف ان هو مكتوب في بعض الكتب 3 في 5 مللي ومش عارف هي 3 في 5 مللي اول راوند و5 في 7 مللي في التقسيم بس يعني بقول طبعا قلنا هي الجمهورات انها يعني مهتمه جدا بالباثولوجي فتقولها زي ما هي. فيرلي دايجنوستيك تعرف عارفين عناوينه ولا مش كده؟ بيتعمل سايتولوجي لو طلع في حاجه مش مظبوطه هنبقى عايزين ناخد بايوبسي. لو انا شايف ليجن هاخد بايوبسي مطرح ما شايف لو مش شايف ليجن اللي هيساعدني اشيل الرايتين. بعض المبتحين بينبسطوا قوي لما تقولوا لهم البيكتشر اللي بنشوفها في البروتوكول ده تقدر تحفظها يعني اللي هي بقى مش عارف بس يبقى وايد ديلي موبايليشن ولا حاجه كده لازم نقول لهم بس لو كنت حافظها هيبقى كويس. تريتمنت اوف كانسر سيرفيكس العناوين يعني سي اي ان بشكل عام خالص ابليشن 1A هيستيركتومي يستحسن انها تكون ابدومينال عشان نبص برضه على البيكتشر 1B و 2 radiotherapy أو بردانج 3 radiotherapy 4 يا أسمح ببالبك اكسنتريشن يا ما أسمحش ببالبك لازم برضو العلاج يتقال بالشكل ده. في سؤال بيتسأل ولا أنه بيتسأل في آخر سنة أكتر إيه الستركتشر اللي بتشال في البردانج. السؤال الثاني برضو اللي هو إيه الإنديكيشنز بتاع البردانج إيه كونتر إنديكيشنز بالردانج ده أهم ده حاليا اهم في اخر السنه ممكن تسال ايه ستراكشرز اللي بتتشال في البرتايم لان في برطمانات كتير قوي فيها برتايم يعني ده حاجه متعلقه شويه بالدراكس يعني انما دلوقتي انديكيشنز اوف البرتايم دي مهمه. الاندوميتري كارسينوما ممكن تتسال على شويه الدايجنوستكس اهم حاجه بصوا الكي وورد بتاع موضوع الاندوميتري كارسينوما هو كلمه تبانش يعني ما يصحش اجيب لك سيره الاندوميتري كارسينوما من غير ما تقول له تبانش قول اي حاجه وفكرها تبانش خلاص. أنا بتكلم جد يعني الاندوميتريا كارسينوما هيز بريزنت بليدنج وبليدنج عايز كده خلاص ما هي بقت يا بوست من الجوزه يا بري من الجوزه كل ما اقول لك حاجه اقول له كده هو ده الاساس هو ده اساس التشخيص. انا عارف طبعا ان هو موضوع تقيل بالنسبه لكم، بس انا هرتبه لكم على حسب اللي احنا عايزينه حاليا. يعني ساركوما ده اللي يسيب كله يسألك ساركوما يبقى نصيبك كده بقى. تعرفش تقول له ساركوما جاي منين؟ يا من مايميد يا من الفايبرويد يا من بلاد فيسلز. والساركوما عموما بتعمل ايه؟ الريجولر الريجولر انلارجمنت الريجولر بليدنج وعلاجها كل اللي عندك استريكتومي وراديو فاكر؟ الاوفيرين تيومرز. بصوا يا جماعه الدياجنوستس مهم، الدياجنوستس مهم، وخصوصا بقى حط لي خط تحت كرايتيريا اوف ماليجنس. كرايتيريا اوف ماليجنس بتبتدي من ايه؟ من اول هيستوري الاول واكزامينشن واوبرتيف فايند مهمه. بعض الممتحنين بيعتبروا ان الطالب اللي جاوب على الايرلي ديتكشن ده يبقى جدع قوي. ايرلي ديتكشن اوف اوفيريا القصه بتاعت سي اي 125,000 كومبليكيشنز ممكن برضه هنجاوبها بنفس الشكل. تورشن ربشن امر انفكشن ريتمنت تشينج انكابسوليشن قطع نوازل. وبعدين يقول لك تورشن بقول له بري ديسبوز كذا رونج فاليكيت ومارتري وباديجن. اخر حاجه هو الفطرجي. الفطرجي مش مهم قوي في الامتحان ده لانه مفيش في الامتحان ده شرط. الفطرجي ما هوش يعني برايورتي قوي. في بقى تجميعه مهمه بس اديني فرصه اقولها قبل ما انسى. التجميعه المهمه لاوقات بتسالها اللي هي مين هم البيناين سيستيك ومين الفيمينايزنج ومين الفيرينايزنج ومين الفانكشننج والفرق ما بين سيستيك اوفري وفيرين سيستم. قلت لكم الكلام ده كله. سيستيك اوفري ده اللي هو فانكشنال سيستم، وفيرين سيستم اللي هو اورجانيك سيستم. مش انا غير الكلام ده. بس هو 1 في حاجه اسمها 1A1 وحاجه اسمها 1A2. لو الكبسول is intact يبقى اسمه 1A1، لو التومر is invading الكبسول يبقى 1A2. مش حاجه زي كده. عايز تتوضح؟ بص يا محمد في فرق بين ال خلينا براكتيكال يعني. انا اللي يهمني ادرسه لك هو حاجتين. الحاجه الاولانيه هي الحاجه اللي هي هيحسبوك فيها في الامتحان. والحاجه اللي ايكوال تهمني هي اللي دفعت الدكتور كويس. يعني يهمني ان انا احط لك في دماغك حاجات كده كونسبت معينه تفضل معلمها معاك بعد كده تفضل تفتكرها يعني. انما لما تكون معلومه زي دي ما اعتقدش قوي ان في حد هيسالك فيها وما اعتقدش انها تفرق معاك انت ك يعني على اللونج ران بعد كده مش تنفع لحاجه يعني. بس عايز احطها فاهم انه 1A في الاوفيريا متقسم ل 1A1 و1A. هو الجدعان مش في كتر الكلام. هو اصل انت ما هو انت ممكن تاخد كلام قد كده بس بقى اعرف شيله بقى. المهم بتهيألي احنا كده اتكلمنا على كل حاجه. انا عايز بقى اقول لكم كلمتين اهم من الهوسه دي كلها بقى. كل الكلام اللي قلناه ده مهم. عايز اقول لكم بقى دي حاجه اساسيه جدا. انتوا لازم تبقوا يعني على قدر من الذكاء بحيث ان انتوا تعرفوا تخشوا الامتحان ده تجيبوا احسن من دي. اسمعوا الكلام اللي بقوله لكم لانه بالفعل مهم. الساعه 3 كلنا عايزين نروح انكلودينج ماي سيلف. فما كنتش هفضل قاعد مع عادكم الا لو كنت بقول حاجه بالفعل مهمه. اولا مش عايز حد فيكم يقعد يشغل باله ويفكر مين بيدي كام ومين بيدي كام ومش مين بيدي كام. انتوا من حق اي واحد فيكم ان هو يدور له على تفصيل. خلاص يعني ده كلم فلان كلم علان اوكي مفيش مشكله يعني. انما ما تقعدش من هنا لغايه يوم الامتحان تقعد تفكر هو يا ترى ده بيحط نمره قد ايه وكام موصي على مين وانت مالك. يعني في ممتحنين مؤكد انهم بيدوا نمر احسن شويه من غيرهم وفي ناس ثانيه نمرهم ماسكه شويه. بس انا عايز اقول لكم حاجه اساسيه جدا. اولا لو الواحد قاعد يفكر في ان انا هرجع اروح على الفاينل هرجع اروح على الفاينل لو ذاكرت لقيت نفسك عنده مش هتعرف تتكلم ودي طبعا حاجه مالهاش اي لازمه كويس. اذا كان في حد من الممتحنين بيدي مثلا 28 ما هو جدعان انك تعرف تاخد منه 28 مش مشكله. ان الاثنين دول مش هيفرقوا معاك يعني. عندكم بقى بكالوريوس ولا عندكم بقى ما انا عارف اسمه تراكمي ولا اجمالي ولا ايه يعني الاثنين ما لهمش اي قيمه. انا بقول لك ضايع في الاثنين بس بقول لك عشان ابقى واضح يعني كويس. دلوقتي انا هخش عند فلان كويس. انا بقى جدع لو عرفت اخد من فلان ده كل مره. انما لو قعدت ارعب نفسي هخش عند فلان الاسئله الهايفه اللي هتسالها لي مش عارف اجاوب عليها. اقول لكم على مثال واضح الدكتور سعيد شوف عيسى بن بيت دي نمر عالية جدا ومن أكثر الناس اللي الماركت بتاعته مليانة في الماركت، وأنا مسؤول عن اللي بقوله تماما يعني خلاص؟ أنا بشجعكم ولا بتاع ولا حاجة أيمين بالفعل يعني. الفول بتاع الماركت ده 38 40 40 39 كلها عاملة كده. إلا لو حد بقى ضرب مثلا وقع في الأرض وقع بقى وراح على التعيط والكلام إيه ده؟ يعني أنت هتخش الامتحان هيسألك إيه هي الكوزس ومش عارف إيه؟ لا لا يا لا مش ما اعرفش ان شاء الله يطلعوا 10 اسئله ما اعرفش ولا عايز ازاي يكون هتنسي الاسئله عليا حاجه وتاخد مره خالص لو فكيت واعصابك باظت الاسئله عليا مش هتعرف تجاوب عليها فساعتها اكيد عليك بقى انك تاخد لك بقى 21 وحاجات نمر وحشه دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الواحد لازم يخش الامتحان بكونسبت واضح قوي قوي انه انت استاذ وعلى عيننا وعلى راسنا وانا بقول لك اللي انت قلته لنا في المحاضره it doesn't concern me لازم كنسان ايه ده مش موضوع القصه يعني انا ما عنديش اي مشكله يعني ان انت بتاخد درس مع فلان ده نو بروبلم خالص بمعنى هو اتس نوت سيكريت بالنسبه لي يعني انما الفكره في حاجه ان انتوا ما تبينش نفسك من فضلك بمنظر بني ادم المستفز اللي هو انا واخد درس ومحافظين كلمتين هاخد نمره منك غصب عنك او انا متوصي عليا هاخد نمره غصب عنك اوعى حد يخش بالاتيتيود الاريتيتنج ده اوعى يعني لما يجي واحد مثلا يسالك سؤال في موضوع بره الرام بره موضوع الرام اوعى تقول له ده مش علينا كلمة بايخة ويريتيتي طيب هيديك بقى حاجة عليه فوق تطلع من النافوخة عشان ايه مش عاجبك اصل انت لما تقول له ده مش علينا فهموا يا جماعة بس بتتعاملوا مع الناس ازاي لما تقول له واحد ده مش علينا كأنك بتقول له اللي مش واخد بالك اللي سرحان انت ده مش علينا بس انت فين يعني فاهم اصل ده اتهام له ان هو ما بيعرفش يسأل او ان هو مش دليل ايه اللي عليكم اللي مش عليه قول له حضرتك انا يعني ركزت اكتر على مواضيع الراوند وما لحقتش اراجع ده مفيش حاجه ما تزعلش ان في فرق في الكلام انا يمين بتكلم جد انا ما بتكلمش ان الواحد يخش يتحنج في المفاهيم بس دي طريقه كلام غير ايه انا بتكلم جد في طريقه كلام الريتيشن صحيح يعني عايش يعمل اي ريتيشن لا بمعنى ان انا راجل بقى ما بيمينيش احضر وباخد درس وخلاص وهو كده كويس طبعا معايا ولا معايا الموضوع مش موضوعي انا خالص اطلاقا يعني والمبدا الثاني برضه انه مش انا بقى داخل متوصي عليها فمش مطلوب مني ان انا اعرف حاجه لا مفيش حاجه اسمها كده اتفقنا؟ لما تيجوا رايحين الامتحان المهم جدا جدا ان الواحد يبقى كونفيدنت زي ما قلت لكم محدش يقعد يخوف عمرك سمعت واحد طلع من الامتحان قال ان هو شخصيه طماع؟ لا يمكن واحد يطلع يقول لك انه احمر هو لازم هيطلع يحكي لك على المجرمين اللي جوه اللي سووا فيه وسالوه اسئله عجيبه وشاذة انا بتكلم جد هو مش في ناس كويسه وناس نص ونص وناس بودان طويله دي كل حاجه بس مفيش ولا واحد بيطلع يقول على نفسه كده هو كله بيطلع يقول لك يا ده وحش ده عمل فيا انت مالك هو لازم في اكزاجيريشن وعلى فكره فكرتكم عن الممتحنين كتير جدا جدا جدا ما بتبقاش صح يعني انتوا بتبقوا سامعين ان فلان ده وحش وهو مش وحش برضه كان رساله الدكتور سعيد انتوا بتخافوا منه هو ما يقلقش بالمره انت يبقى حظك كويس او دخلت صحيح هيديلك مش احسن من واحد يقول لك اه ده كويس قوي يسالك سؤال واحد ويروحك تطلع واحد نمره مش هتشوفه في ناس بتعمل كده في ناس الطالب يخش له يسال سؤال واحد وتروح 25 ويروح طب انت كواحد مذاكر مثلا كنت تحب تسال اكتر وتجاوب وتاخد نمره وتمشي يعني فما حدش يقعد بقى يفكر ده بيقول وفلان بيسال وعلان بيسال وبتاع مالكش دعوه بالقصه دي خالص لما انا اخش الامتحان وانا هادي حتى لو ده ما بيديش نمره عاليه هاخد اقصى ممكن انا اكتبه لي هاخد اعلى نمره عندي بس فما حدش يقعد يخوف روحه ويرعب روحه وبتاع لما تخش الامتحان هتبقى اقصى بكتير من ما كنت مفكر فيه ما حدش يروح الامتحان لا اتيتيود مستفز ولا شكل مستفز يعني محدش يروح يلبس لهم بدله برتقالي وطالع منها مجنون ومحدش يروح الامتحان دقنه طالعه بقى اصل ما نمتش وشاف الشحاتين برضه ده له انفلونس وحش برضه له ايكولي انفلونس وحش اصل في ناس بتقلقها كده في ناس بتقلقها لما يروح بقى شكله مدهول هيصعب عليهم لا ومحدش يبقى ايريتيتنج في الامتحان محدش يخش الامتحان يقعد يشد البني ادم في ايده عايز حل فين كنت عايز حل فين كنت محدش هيبقى عايز يساعدك معظم اللي بيبقوا موجودين في الامتحان معظمهم بيبقوا عايزين يساعدوا طالما ان انت رايح بدري وهو لسه ما عليهوش الدرس يعني مدرس مساعد او المدرس اللي موجود او ايا كان اللي هيبقى موجود في الامتحان لو رحت له بدري وقلت له ممكن اخش على حاله كذا في الغالب مش هيبقى عنده مشكله يقول لك طب خش على الحاله وخلاص محدش بيبقى يعني ما عندناش ناس كتير عندهم يعني مشاكل من ناحيه انما لو انت رحت له الساعه 9:30 بقى حاطط ايديك في جيوبك بتقول له في حاله كذا طبعا لا يعني لان هيكون الممتحنين جم وركبوا فوق دماغه يلا وفين اللي بعده ومش عارف ايه كلكم بتبقوا رايحين من قبلها بيوم وعارفين الحالات، هتروح تاخد شيت لحالتين، ما حدش ياخد شيت لحاله واحده لان ممكن تصبح تاني يوم ما تلاقيهاش، تدخل حمام بيت على روحها تنزل تقعد تحت هناك مدرسه واحده وما حدش يقرا شيت بتاع حاله ثانيه. واضح؟ قصدي ناس بتحط شيت في جيبها وتخش يقرا لهم اي حاجه. انت حر، انا مش هكلمكم على حاجات اثيكال اللي حرين في نفسكم يعني، بس انا ما بحبش ابدا ان انتوا تعملوا حاجه زي كده من ناحيه اثيكال برضه، في نفس الوقت لو اتفشت لا فيها مقصره يعني. يعني لو وقعت في ايد واحد من الناس اياها يعني هيبقى فيها مقصره بقى صحيح. اللي ده بقى جايب الشيت من بيتهم وشغلانه بقى ومالهاش لازمه خالص يعني. يعني لو انت خدت شيت على طول وليلتها يومها بعد قبلها يوم بعد الظهر ولا حاجه، تلاقي لك اثنين كده تقعد تتكلم معاهم وتاخد شيت وتروح تدخل توضبه كويس. مش ممكن لما تروح تاني يوم هتسالها بقى انت عندك كام عيل ومش عارف، هي نفس الاسئله ومحدش يضيع وقت. لما تخش تاخد شيت ما تمسيش التسلسل بتاع الشيت. خد الاول النقط المهمه يعني، خد البيرسوناليتي الاول كويس، وما تسيبش بقى انا بقى درجالك بقى في اصل نزل دم ورحت وجيت ومش عارف ايه. لا انت الاول خد منها اللاست مينستر بيريد، خد منها الريليفنت داتا الاول، هي البيرسونال هيستوري بتاعها اللاست مينستر بيريد، هي شيز كومبلينج اوف بليدنج، شكله ايه بليدنج ده من راشيا كويس، عامله عمليات قبل كده، لا عندك ضغط سكر حساسيه، لا خلصنا. اقعد انا بقى سددت خناقتي خلاص، سددت الخناقه، خدت النقط المهمه، اقعد بقى اتسال بقى طب وانت بقى البليدنج ابتدى ازاي وبتاع الحكايه بقى، تقعد تجري مع بعض. انما ما حدش يقعد يسيب العنب تلج معاه ويروح شادين منك الورقه قبل ما تاخد اللاست مينستر بيريد. يعني خدوا الاول الحاجات المهمه، جوه عندكم انت مش ملزم انك تكتبها من التسلسل، املك في ايدك الاول الحاجات المهمه وبعدين اقعد ارجع لما تعرف. بس هتروحوا بدري على قد ما تقدروا علشان يبقى عندكم فرصه تاخدوا شيت وقت كافي. انتم يعني في حاجات بنعمل ريليت المواضيع شويه زي كان سالت عليه البلفيك فلور والليجامنت بتاع البلفيك فلورس مره يعني البلفيك فلور ديفيرتن معاك حاجه كده مواعيد كان معتاد واحد وصل للمنتهى ده انا ما طلعتش حاجات وانا بروح اخد درس something very irritating. يعني لو في استاذ دخل شرح مثلا ابنورمال انتراكشن كويس وانا قررت ان دي مش من مواضيع رغم ما ذكرتهاش، المعتاد ان البني ادم بيسلم في الشيء اللي هو شرحه، لان هو طالما ان هو اختار الموضوع ده عشان يشرحه يبقى هو مهتم بيه، عارفه ومذاكره كويس، عنده حاجه عايز يقولها وتبقى يعني. فهو الموضوع ده بالنسبه له في الصداره، طالما شرحه يبقى في احتمال كبير جدا انه يسلم. لما يسال في الموضوع خصوصا مثلا على نقطه معينه هو اهتم بيها، دي مهمه مش عارف ايه، يبقى طبيعي انه يسلم. لما يجي يسالها وانت تقول له دي مش علينا بايخه قوي، لاني بتقول له انك لا مستعني تسمعه ولا يهمك تسمعه ولا حاجه خالص، فده شيء وحش مش عايزين نوصله. فاي حد من الناس شرح حاجه كويس تذاكروه. اوكي؟ يبقى الاول مواضيع الرام زائد اي حاجه من الاساتذه المتعلمين يكونوا شرحوها هتذاكروها. ثالث حاجه المواضيع اللي ريليت الموضوع الرام. يعني مثلا كمثال مشهور قوي قوي رولابس، مواضيع قصدي الشيء رولابس. رولابس هتخش على شيء رولابس ممكن جدا تتسال وما لكمش حاجه، هتقول لي دي مش علينا، هقول لك خدتها السنه اللي فاتت. فبسالك حاجه واحده من السنه اللي فاتت وما لكمش حاجه، فبتقص القصه على كده يعني. وبعدين هو لو قلب المنتحن ما اقدرش اكبره على حاجه، مش هروح اجيب له العسكري اقول له لا ده بيسالني في موضوع بره الرافع، هو هيحط النمره اللي على حسابه يعني. فدي الحاجات لازم تتذكر. في شيء ثاني انا قلت برولابس، في حاجه ثانيه برضه اللي هو البليدنج ده المفروض ناخده مراجعه ان شاء الله. طبعا كده بليدنج طبعا ممكن تصير على واحده دخلت على حاله بوست نكوزا في كده رجعت بقى بوست نكوزا، دخلت على فيلم بوست فيها سبب فيلم بوست او كان مستيجي في كيسه دي لو وارد جدا طبعا راح تصير حاجه. مع وضع بتعتبر بقى حاجه اخيره يعني، ان انتوا لازم تكتبوا اكبر قدر ممكن تقدروا عليه، اكبر كميه ممكنه تخد بسبب لانه الراوند الجاي اطفال مش كده؟ الراوند اللي جاي عندكم اطفال، وراوند الاطفال على قد ما انا عارف وانتوا اكيد عارفين بيبقى بجد زحمه، وهتقعدوا تحضروا دروس اكس راي ودروس كلينيكال ومش عارف ايه، ولو جيت تحضر درس الناس هيبقى كويس، مش هتلاقي عندك اولا نفسيا مش هتبقى واحد، ما انت بص للناس انت عارف ضد الناس الناس الناس خلاص زهقت، وفي نفس الوقت الدكتور الاطفال عليه كربجه انك لازم تخلص ده وده وده، فيعني هتحضروا درس الناس خلاص مش هتذاكروا الناس على فكره. بس كنت الحاجات اللي عليك ما سبتهاش في راوند الناس. Do you really expect انك تذاكرها في راوند الاطفال؟ هتخلص راوند الاطفال تلاقي نفسك 12 ولا 13 معايا. يفرض نكون بقى بنراجع يا بس تكون بتراجع خلاص هيبقى باقي شهر على الامتحان. فما ينفعش ان الواحد يركز الحاجات ما يذاكرهاش يعني. ما ينفعش ان الواحد يمسك موضوع الرقم يذاكره 900 مره ويسيب الباقي. فلاش معنى. ده فاينالي المقصود يعني انا لو عليا انا تذاكروا ايه؟ تذاكروا كل اللي خدته. لو بقى مش قادرين تذاكروا كل اللي خدتوه يبقى ذاكر مواضيع الرقم. زائد حاجات ممكن تيجي شيكات وعلى وجه الخصوص رولاكس وبريمي ممكن يليهم مثلا تاريخ بيرفكت. ممكن previous section previous section ما انت عارف سيزيريا section يعني الحاجات اللي هي يعني ممكن تيجي كشيتس نذكر النظري بتاعنا. يعني هو الترتيب الأولوية لو اقدر اعمل كله اعمل كله ما اقدرش يبقى حكم مواضيع الرقم زائد اي حاجه حد الاساس شرحها زائد اي حاجه ريليتد للشيتس. الدكتور عندنا الدكتور ده الدكتور ما فيهوش حاجه هو كده ما فيهوش حاجه تقرا تقرا تقرا تقرا تقرا تقرا يمكن انا على الكورسوريا بقى انا معاك بتاع البروفيسورز مش تبع البروفيسورز الموضوع مش مطلوب زي ما اقول لك النورمال بيبر تبع البرزنتيشن ده نورمال وده كونفيجريشن البروفيسوريا ده شيء فيسيولوجيكال مشكلته انه هيحصل فيه بروفيسورز زي ما كلامك عن نورمال بيبر كلامك عن البرزنتيشن يعني محدش قال ان ده هو ده سالونا لسه نورمال ولا نورمال لا مين ده شوف يا محمود السنة اللي هي ثلاث سنين long question ما كانش حتى مسميه purpose كان مسميه postpartum infection. سؤال جديد سؤال بثلاثين نمرة كون بقى واحد دخل مش عايز تشرحه لك بقى مش دعوة في مكسوليش انا شرحته بشكل وافي فهمتك الاندوبترايتس اللي تروح تعمل وبقيت عارف بارامترايتس وبقيت عارف بيرينايتس والكلام ده خلاص. انما السؤال ده يتقابل ايه؟ بص نحط مبدا كده كل ما هو خطير او كومن مهم تمام يعني مثلا الكانسرز مهم لانها سمثينج لايف ثريتنينج اوكي الكومن مهم دايجنوز اونست اوف ليبر واحده بتوجد مانجمنت اوف نورمال ليبر واحده بتوجد ده كومن ديسمنوريا مهم حاجه يعني كل ما بيتشاف كتير او كل ما هو خطير يبقى مهم. بس ده مبدا اساسي يكون بقى حد قال لك ان البروبلم سيرفيس مش مهم دي حاجه انا ما وافقش عليها طبعا بسبب التصاميم الاعلاميه يعني. بس قال بقى في الامتحانات هتلاقي البروبلم سيرفيس ده ليه وانا قلت الكلمه دي وانا متاكد ان انا قلتها انا قلت لكم عاجبكم الموضوع مش عاجبكم لازم تذاكروه لانه فيه وانا عارف كويس قوي انه ما بيعجبكمش انا ايمن كده يعني انا عارف كويس قوي ان انا بقول كده انا عارف ان هو معظمكم مش ماسكه في الموضوع ما تقولوش على بكتيريا او مش عارف اي نو سو بيجي وبيجي كذا مره يعني يجي بشكل كتير يعني بس مش تحصل يعني في حاجات يعني نورمال ايه اصل هي دلوقتي يعني لو انت وانت عماله بتذاكري او في وريتش ومش عارف ايه نورمال ليبر ماشي في سياق الحديث المود واحد فاهمه يعني انا بالعربي كده لو انت بتذاكري نورمال ليبر النهارده هتاخد منك ساعتين لو سبتيها راوند اطفال او بتذاكريها براوند اطفال هتاخد منك اربع ساعات مش هتذاكريها بس في مواضيع مرتبطه ببعضها يعني منطقي ان انا بذاكر او بي اقرا معاه نورمال ليبر او العكس بقرا نورمال ليبر مع او بي كلام ماشي مع بعض وروتيشن وروتيشن وبتاع واكستنشن ومش عارف ايه وبيزيوتهم يعني كلام متناسق مع مانجمنت اوف ذا فيرست ستيج واحد فيهم ان سو يعني كلام ماشي فالواحد يقدر يمشي فيه بسرعه عجله ماشيه ما بتوقفش انما اعمل انا قصبوصه هنا وقصبوصه ثانيه بعد شويه هتلاقيها صعب. That's the way I see it. وبعدين انتوا عندكم فرصه كويسه ان انتوا عندكم الفتره اللي جايه اولا انتوا واخدين كميه كويسه قوي قوي يعني احنا بقينا ان شاء الله خمس مرات بنخلص معانا كله بقى تكاد تكون واخد منهج كله ومنهج بتاعك حوالي 60 مره خدنا 55 وبقينا 5 يعني انتوا واخدين لايك كام 90% من المنهج وحتى اللي باقي كلام بسيط يعني المره الجايه ان شاء الله هتبقوا واخدين 90 something percent هيبقى باقي لكم انفكشن بس انفكشنز وديزيزز اوف ذا بودي بتيجي اه بس يعني يعني ايه فاجينايتس وسيرفيسايتس وتعود الاقي يعني الانفكشنز في بعض الناس بيسالوها في اسم الدكتور ناجي راجل تحكي لي يعني طبعا ناجي طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا اسم الدكتور طبعا طبعا طبعا عموما يعني ما طبعا طبعا طبعا شيء صعب يعني لا طبعا طبعا عموما طبعا ما طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طب بريتش مش على او بي سيتيريان سكشن فايبرويد حاجات معتاده طبعا انا راجل مش مشكله خالص انا ما ببصش قوي انت عامل انا ببص بعد كده لان انا طالب دفاعي النهارده لما يمسك المواضيع بتاعت راوند يقعد يحزر فيها ما انت ليك سيلي يعني ليك اخر يعني هتذاكر الموضوع هتوصل انك تشبع 90% منه لو عدته ثلاث مرات هتبقى 91% خلاص خلصت هتفضل دايما في حتت كده رزقه صعب عليك وتنساها خلاص خلصنا يعني ما تقعد كتر الاعاده دي هيبقى مجهود ومش هيجيب قدر النتيجه على قد المجهود ده هيبقى وخد بقى مجهود في مواضيع ثانيه واخلص منها دلوقتي قبل ما تروح راوند اتفضل تدي النار بقى كان عليا قد كده من اسمه يعني. كونتراسبشن مش من الحاجات اللي بتتسال بشكل دارج في الاورال عموما لا اورال راوند ولا اورال اخر السنه انما عاده ما بيجي كونتراسبشن سؤال شورت الوقت انما ما بيجيش من اسئله كومنت في الاورال لا امتحان الراوند ولا امتحان اخر السنه ما بيسالوش ما بيجيش على بالهم ما تفهمش حاجه. الدكتور علاج الفيسيولوجي ده انت شايفه هو اساسي جدا لفهم اللي بيحصل يعني لو انتوا مش فاهمين الفيسيولوجي هبقى انا بكلم نفسي العلاجية انا قريتش اللي طالع ومش عارفين نازل ومش عارفين القصة انا قلتها قبل ما اتكلم في اي حاجة في الكلام لان هو بيليف ان هو مبني عليها كده. الاناتومي دي عارفة معظمها يعني تعرفي الاناتومي بتاع الليجمنت سوبر كنترول من ايام البرولابس وتعرفي الاناتومي بتاع الليمفاتيك درينج من ايام الكانسس وتعرفي الاناتومي بتاع اليوريتر من ايام الفيستو فيعني ما يو دونت هاف ا ريل بروبلم في الاناتومي مفيهوش حاجة لما نتكلم في المراجعة هقول لكم هنعمل ايه ما هواش برضه في الحاجات الكهربائية يعني هو الوحيد اللي كان ممكن يسال انا مش هو احمد حسن بس احمد حسن يعني انتوا ما تفهموش في اسئله هقول لكم عليها لما نقعد مع بعض قعده كده قبل الامتحان نقعد مره قبل الامتحان دي لك حل بيدي دي لك حل ما خدناش طالب في الاستطاعة ده الزور is the first time يعني بس يعني لما تاخد شيت obstetrics اليومين دول يمكن يكون افضل ما عرفش تاخد شيت obstetrics اليومين دول ما تقلقش مش هيحصل مشكلة يعني الشيت مطلوب فيه حاجات معينة الشيت مطلوب فيه ان الواحد اسئلة معينة ما ينساهاش لانها اساسية و غلطات معينة ما يعملهاش كويس و انه يبقى فاهم هو بيسأل على كل حاجة دي بس هو ده الأساسي في الشيت يعني انت ما تخشش مثلا تقرا لهم شيت ما فيهوش ديت اوف ريفرنس دي حاجة أساسية انت نسيتها يعني دي اكزامبل على الحاجات الأساسية اللي مش مفروض الواحد ينساها مش مفروض انك تاخد شيت وما تعرفش تكتب دايجنوست دي مثال على غلطة بدائية مش مفروض حد يغلط فيها كويس الحاجه الثالثه ما تخش تقول له نو كذا نو كذا نو كذا تقول له يقول لك نسال على كذا ليه تروح متاخر ما ينفعش يعني انت عندك شيء انفيرتيلي بتقول له مثلا ده ليه نو مش كده نو جالك تري يقول لك اعرف حكم الموضوع يعني انت تعرف تجاوب مش كده انما ما تخش تقول له نو مش كده يقول لك اعرف ده انفيرتيلي انت رمسان ما ينفعش اما بتسال على ايه لازم الواحد يبقى فاهم السؤال اللي هو بيساله بعد كده بقى خد القرص وخد القرصين وجوزها قريبها وهتتفق كام عيل كل كام ده حشو حشو اللي بتتحاسب عليه في الشيت انك حاجة اساسية ما نسيتهاش ما عملتش غلطة كبيرة عرفت تكتب دايجنوز صح والسؤال اللي بتساله بتعرف تساله ايه الباقي ده حشو حشو يعني مش مشكلة يعني.